الزمان. هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي أيها المسلمون الكرام، أيتها المسلمات الكريمات، يا من تريدون صناعة المستقبل، الطريق هو صناعة العلماء. والعلماء يمكن أن يكون هو أنت أو أنت، هو ابنك، هو ابنك، هو ابنتك، هو أخوك أو أخوك، هو أي إنسان تتبناه. التبني في العلم وليس التبني بالمفهوم الأسري. أن يتبنى معلم، أن يتبنى أستاذ، أن يتبنى إنسان، رجل يكون عالما ربانيا للمستقبل بإذن الله تبارك وتعالى. في الحقيقة في طرح يعني في المرة الماضية مع أخي الكريم الدكتور رغب السرجاني، وأنا حاسس أنه ممكن يكون الجمهور عايزين يقولوا رسالة، أنا سأحملها له بالنيابة عنكم وأقول نحن نحبك في الله تبارك وتعالى. الله يحبك. الله، فدي رسالة مني، جزاك الله. وأنا يعني بين الأشعر اللي كده من خلال أنا أحبهم في الله والله، أحب صحيح، وأحب كل من يعني أنفق من وقته، وخاصة في هذا الزمن الذي امتلأ بالفتن، وكل واحد في ايديه ريموت كنترول ويقدر يخش على يعني عشرات ومئات القنوات الخارجة عن الآداب الإسلامية والحكم الإسلامي، إذا به يعني يختار أن يجلس أمام برنامج يعني يفتح له أفاق العمل لله عز وجل، وأفاق الأمل لهذه الأمة، وأفاق العمل لنصرة هذا الدين. يعني أنا أحب كل من جلس وشاهد، وأحب حضرتك في الله، وجزاك الله خير. ربنا يكرمك. هو الحياة احنا فقراء فعلا، لكن أشعر أن الله سبحانه وتعالى أغنانا بعاطفة جياشة جدا لإخواننا وأخواتنا في أرض الله تبارك وتعالى، وإحنا ماشيين بمنهجية يعني الحقن بالصالحين، فإحنا بنتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بكم وأن يرفع قدرنا بكم بإذن الله تبارك وتعالى. ما زلنا دكتور راغب مع قضية الأمل وشواهد الأمل في واقعنا المعاصر، لأن إحنا لا يمكن أن نبدأ مشروع صناعة العلماء دون أن يستقر يعني عقيدة، لا أن يستقر مجرد فكرة يعني تطيرها يعني رؤية لبرنامج تلفزيوني أو خبر من الأخبار، والدماء تسير في كل مكان يعني تحمل يعني أخبارا سيئة عن المسلمين. إحنا الحقيقة يعني فعلا نريد أن تستقر يعني قاعدة يقينية عقدية في عقل وجدان كل أب وأم ومعلم وأستاذ وكل إداري وسياسي وصحفي، كل إنسان، أننا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى قادرون بفضله ومنته على صناعة المستقبل من خلال رؤية يعني الشواهد الإيجابية، وهي كثيرة جدا في واقعنا المعاصر. فإحنا يعني حابين نثري نكمل يعني هذا يعني الأمر عشان ندخل كده البسمة على أخواننا ويعني يدعونا أيضا بإذن الله. والحقيقة إحنا محتاجين الدعاء، لكن محتاجينه أكثر إن إحنا يعني نحط إيدينا في إيدين بعض يعني لصناعة العلماء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا قبل أن نبدأ في بعض الشواهد، أنا أريد أن أذكر الإخوة والأخوات اللي بيشوفونا بعدة أمور. أولا الأمر الأول أننا نتكلم عن صناعة العلماء، ولذلك نريد أن نسقط هذا الذي نتكلم فيه، قضية الأمل وقضية النظر إلى المستقبل بنوع من التفاؤل، على العلماء الذين نريد أن نصنعهم. الطفل اللي هو بينشأ لكي يكون عالما، أو الشاب أو الرجل أو المرأة الذي يتسلل إلى قلب اليأس، هذا من المستحيل أن يكون عالما ربانيا. العالم الرباني عنده يقين في نصر الله عز وجل، عنده يقين في موعود الله عز وجل. أنا أذكر موقف بقول للمشاهدين في ان العالم مش لازم يكون خريج كليه شرعيه، ولا لازم يكون يعني من كبار الاساتذه واساتذه الجامعه، لا يعني ممكن قدام طبيب جراح يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله فيض. لا والله ده شيء احنا بس يعني نسدد ونقارب عشان يعني الثغرات اتسعت، فبنحاول ربنا يرضى عليك. احد المسلمين البسطاء جدا اللي هو لا نعرفه ولكن الله عز وجل يعرفه، جندي من جنود المسلمين في موقعة القادسية. لم يذكر الرواة اسمه دلالة على أنه لم يكن من كبار القادة ولا كبار المحركين للجيش. أمسك به رستم قائد الفرس ليعرف لماذا يدخل المسلمون إلى بلاد فارس، ما الذي يجعلهم ينتصرون في كل موقعة انتصارات بالهزائم، وأعداد المسلمين قليلة وأعداد الكفار كبيرة، فلماذا يحدث هذا الانتصار؟ فمسك واحد أسير وجابه وقال له ما الذي أتى بكم إلى هذه البلاد؟ قال انظر إلى كلمات رجل عالم، وأنا أقول عالم وهو ليس، لا نتحدث عن أبي بكر أو عمر، ولا نتحدث عن سعد بن أبي وقاص، ولا عن خالد بن الوليد، نتحدث عن رجل بسيط جدا من الجيش، بس هذا المفهوم ترسخ في وجداني. قال جئنا نبحث عن موعود الله. قال وما موعود الله؟ ايه موعود الله بتكلم عنه؟ قال ارضكم ودياركم واموالكم وكل شيء في هذه البلاد. فقال اذا تموتون دون ذلك مش هتلحق، يعني انت عايز تاخد ده كله مش هتلحق. قال انظر الى الكلمات، قال من بقي منا ظفر عليكم، ومن مات منا دخل الجنه. احنا في الحالتين كسبانين. يعني انا زي المنشار، زي المنشار طالع وكل نازل اللي هيموت مننا يخش الجنه، واللي هيفضل هينتصر عليكم. فرستم ضحك. هو رستم ولا رستم؟ هو رستم، هو بالفارسيه رستم. انا اول مره ذكرته كنت في امريكا، كنت سنه 94 كنت بدي محاضرات في امريكا عن فتح فارس، وكان حاضر الجمهور يعني من المسلمين طبعا من كل الاعراق وكده، وكان حاضر واحده متخصصة في التاريخ الفارسي. وقلت رستم، لأن أنا أعرف طبعا زكي رستم عندنا وكده يعني. فقلت رستم زي ما الناس كلها بتقول. فبعتت لي إيه ورقة قالت لي إن هو قرأته للفارسية رستم وليس رستم، فانا من ساعتها بقول رستم خير ان شاء الله، ومن ساعتها بجاوب يعني كل مره اصابت امراه واخطا راغب يعني اخطا كتير يعني. فالمهم فبيقول له اذا، بيسخر منه بيقول له اذا وضعنا في ايديكم، يعني أنتوا كده كده كسبانين. قال يا رستم أعمالكم وضعتكم في أيدينا. أنتوا بعدكم عن ربنا سبحانه وتعالى، معصيتكم وضعتكم في أيدينا. انظر إلى الثقة، يعني رجل يتكلم بمنتهى الثقة. فالرجل يعني الدنيا واضحة عندنا فعلا بالظبط، هو عنده القضية إما نصر وإما شهادة، وما عنديش اختيار ثالث. ما عنديش اختيار ثالث. حتى الآية الكريمة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. نعم. ما عنديش اختيار، ما فيش حاجة اسمها يهزم. نعم. أنا أظل أقاتل حتى أنتصر. نعم. هذه روح المسلم اللي هو فاهم دينه صح، اللي هو عنده نظرة أمل، اللي هو عنده حمية لنصرة هذه الشريعة وهذا الدين. فالرجل اغتاظ منه فقتله. مات الرجل، خلاص هو عمره إنه هيموت في هذه اللحظة، لكن مات رافعا رأسه. مرت الأيام ودخل جيش رستم على قرية فارسية. طبعا أنت عارف هذاك الجيوش الظالمة ما تفرق بين أهلها وبين الآخرين. دخل على القرية الفارسية، فدخل الجنود على القرية فاستباحوها، فأخذوا أموالها وهتكوا أعراض نسائها وأهلهم. فقال نظر رستم وقال صدق العربية، أعمالنا وضعتنا في أيدي، من عرفت إحنا بنتغلب ليه. لكن انظر إلى لقطة من حياة هذا الرجل وهو ينظر إلى هذه العزة، هو لباسه بسيط وهيئته بسيطة وأسلحته بسيطة، وأسير في يد رجل عملاق من عمالقة الفرس في ذلك الوقت، وحقيقة من عمالقة العالم. نعم. دولة الفارسية، هذا قائد جيوش الدولة الفارسية يقف أمام منتهى الصلابة ويقول لو نحن نبحث عن موعود الله، ويعني وأعمالكم وضعتكم في أيدينا، يعني هذا ما يا سيدي احنا دلوقتي نحن نتطلع إلى سيادة الرئيس الأمريكي أنه هو ينظر إلى قضايا الشرق الأوسط بعين الاهتمام. طبعا يعني نتطلع إن قبلنا هذا من عامة الناس فلا يمكن أن نقبله من العلماء. صحيح. يعني العلماء الذين نريد في هذا البرنامج أن نتحدث عن صناعتهم، أنا بقول أن من قبل ما ننسى ونتكلم على الشواهد ونغرق جواها، أنا بقول إحنا غرض ذكر هذه الشواهد أن بأنشئ طفل أو أنشئ شاب أو رجل أو طالب علم لازم أزرع جوا هذا الأمل وهذا اليقين في موعود الله عز وجل. الحاجة الثانية مهمة جدا أن أنا أكون فاهم جيدا أن المحبط لا يعمل ولا يستطيع أن يغير. لا. الإنسان اللي جواه إحباط ويرى أشياء كثيرة يمكن له أن يغيرها، ما يحرك يده ليغيرها. ليه؟ عشان الإحباط. لما مر أحد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ثابت بن الدحداح رضي الله عنه، في موقعة أحد، على مجموعة من الناس قاعدة على الأرض لا تقاتل. لماذا؟ أحبطت من أي شيء؟ من إشاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. ف فأحبطوا قعدوا على الأرض. هذا المحبط لا يستطيع أن يرفع سيفه ويدافع عن نفسه. انظر إلى هذه الوضعية. فقال لهم ما الذي تفعلون؟ قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن قوموا فموتوا على ما مات عليه. يعني مات رسول الله. هو ده فاهم. نعم. راجل فاهم. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه ورضاه استشهد ثبت ابن الدحداح وأنس بن نضر فعل الشيء نفسه. فانظر إلى يعني اليأس إذا دخل في قلوب المسلمين. طبعا كلنا وعشرات العلماء ومئات العلماء تكلموا عن حالة المسلمين أيام التتار وأن الرجل لا يستطيع أن يرفع سيفه للدفاع عن نفسه. اللقطة اليأس الذي دخل في نفسه جعله غير قادر على رفع السيف للدفاع عن نفسه. حتى لو كان 100 واقفين وقدامهم جندي تتري واحد، ال100 مش قادرين يرفعوا السيف. ما الذي كبلهم؟ اليأس، الإحباط. العرب تقول إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. يعني لو بعوضة نصحى شوية تنشن على عين الأسد وخليه يجري بقى في الغابة، أول نقرة هتيجي هيقع يخبط في شجرة، يخبط في حيطة، يخبط حاجة، يروح في داهية. يعني لو فكر الإنسان إنه مش بعوضة، إنه إنسان يستطيع أن يسدد رمية في عمق العدو، صحيح، ويستطيع أن يبذر بذرة في أرض الله عمارة للأرض. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ترجون من الله ما لا يرجون. يرجون. نعم. فالحقيقة يعني إذا أيضا يعني جينا لقطاع العلماء، أنا بلاحظ الآن بفضل الله عز وجل في أرض الله هناك من العلماء الربانيين ومن الشباب الصالحين اللي طالعين الحقيقة يعني يشهد الله سبحانه وتعالى. بشوفهم في الهند، بشوفهم في دول عربية، بشوفهم في أوروبا، بشوفهم في اليابان، بشوفهم في أمريكا، بشوفهم في أماكن شتى من الأرض. والله أنا بأنطلق من هذه البلاد وأنا ماشي، ومرات يعني أحبس دمعي في عيني وأقول يا رب أسألك أن تلحقني بهؤلاء الربانيين. والله ما شاء الله من يعني الفيض، وهم في ظروف صعبة جدا. يعني بعضهم فعلا لا يجد الكفاف. يعني ما يقعد يحكي لك ازاي بيوصل للكتاب ويحوش ويشتغل يعني في حاجات يعني فعلا صعب الانسان يتحملها عشان يقرا في الزمن اللي احنا فيه ده. بعضهم عشان يحضر ندوه يعني في الهند والله يركب القطار ثلاثه ايام رايح وثلاثه ايام راجع عشان يحضر دوره للعلماء الله بنقدمها في المقاصد العامه للشريعه الاسلاميه. وياتي جالس من الساعه 8 ل 10 بالليل قاعد في قمه الانتباه، تتحدث الفصحى وهم يسالونك فيما تقول قمه الوعي. ما شاء الله قمه الوعي. ما شاء الله. وبعدين حتى لما نيجي نعمل يعني حفله الختام ويعملوا طرائف يعني عندهم وعي بما يجري في بلادنا. يعني اشياء يعني يقول لك مثلا يعني كلب خرج من الدول العربيه رايح على الهند وكلب من الهند داخل على دوله عربيه يعني فبيسالوا كلاب بعضهم انت طالع ريح ليه من الهند كلب ضعيف جدا وهزيل رايح على الدول العربيه؟ قال له رايح انا سامع الزباله هناك يعني فيها يعني هوبر كتير حضاره ويسيبوا فانا رايح اسمي نفسي شويه انا هموت هنا فلازم اروح. قال له انت جاي هنا ليه؟ ده انت عايش منغنغ عندك. قال له ده رايح هوها وبراحتي شويه. هم يقولون هذا لانه متابع يعني مش بس عنده فقه النص ده عنده كمان يعني معايش الوقت عايش الالام اللي احنا عايشينها في الدول العربيه. حضرتك تقفل البرنامج كده. كنت من شهر ونص في في في في المانيا مع 100 واحد من العلماء. الحقيقه والله وانا انظر في وجوه هؤلاء العلماء اللي كل واحد فيهم مدير وامام مركز اسلامي يعني ارى فعلا المستقبل من خلاله. وارى هؤلاء يعني قد جاءوا يعني كل واحد نفسه يتعلم كيف يكون مؤثرا اكثر. اسس وقواعد الخطابه المؤثره كانت عنوان الدوره التي القيها لهم. وتجد الواحد فيهم لما يقف يعني يتكلم يعني ترى من ورائه انت تبقى متوقع ده لما بيقف يكلم الناس بهذا الاخلاص وبهذه الحميه وبهذه الروح وبهذه القوه وبهذا العلم تقول ان شاء الله يعني المستقبل مشرق وفي الكثير. الحقيقه نعم. ملاحظ حضرتك النضج الذي وصلت إليه حتى الجاليات المسلمة، لا أقول الحركات الإسلامية فقط والتوجهات الإسلامية في البلاد الإسلامية، ولكن حتى في البلاد الغربية. أنا كنت في زيارة لإيطاليا قريبا وشفت برضو يعني الرئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في إيطاليا، قعدت التقيت معه لقاء كبير الحقيقة وأثلج صدري بمعلومات رائعة. حضرتك بيقول لي سنة 69 كان عدد المسلمين في كل إيطاليا على بعضها كده لا يتجاوز 1000 واحد، في كل إيطاليا كان 1000 واحد وأقل من 1000 واحد. قال لي هو دولت عبارة كانوا عبارة عن طلبة جايين من الشرق، معظمهم جايين من سوريا ومن لبنان وبعضهم قليل من مصر ومن فلسطين، جايين يدرسوا في مدينة صغيرة جدا كانت مدينة جامعية موجودة في إيطاليا. الكلام ده كان سنة 69، بنتكلم على 50 سنة ماضية، أو يعني 40 سنة ماضية، سنة 70 يعني 40 سنة ماضية. الآن عدد المسلمين في إيطاليا 1.5 مليون مسلم. أتكلم أنا من 1000 لـ1.5 مليون مسلم، وسكان إيطاليا ما زادوش بهذا الكم، لكن على فكرة الإيطاليين والألمان والفرنسيين ما بيزيدوش في العدد، بيقلوا. ده بيقلوا في العدد والمسلمين بيزيدوا، وعامل لهم الكلام ده طبعا قلق كبير كل جدا. كل الدراسات الديموغرافية بتقول إن 50 سنة جاية خلاص المسلمين هيبقوا أغلبية في أوروبا. ده يعني الـ 60 مليون الآن في أوروبا الشرقية والغربية. البابا في سنة 86 أعلن، بابا في روما الكاثوليكي أعلن إن هو الآن في يوم في 86 هذه تجاوز عدد المسلمين عدد الكاثوليك في العالم. في سنة 2030 يعني بعد إن شاء الله 20 سنة من دلوقتي يتجاوز عدد المسلمين في العالم كل عدد النصارى الكاثوليك والأرثوذكس، وتصبح الديانة الإسلامية أكبر أتباع في الدنيا بكاملها، يعني 30% من سكان الأرض. لا ودول بيحسبوها على المواليد يا دكتور راغب، مش بيحسبوها على الذين يدخلون في الإسلام. بالضبط، على يعني التحول يعني الطبيعي للولادة وال... أنا يعني متوقع أن الأمور تكون قبل ذلك بإذن الله تعالى. وأنا يعني عايز أقول كمان حاجة، يعني طبعا أنا متأكد أن في بعض المشاهدين ومشاهدات ممكن يقول ايه بس يا دكتور المهم الكيف. نعم. واحنا مش عدد والعدد غثاء ومش عارف ايه. انا اقول يا اخوان انا بتكلم على النضج الذي وصلت اليه الجاليات المسلمه، لا اتكلم فقط عن العدد. انما الناس وصلت تعرف ان كان في اعداد ضخمه جدا بتروح تسافر الى هذه البلاد وتذوب، لانهم صحيح. كانوا كثير منهم عمال وكانوا ناس بسطاء. الان يعني بيروح ناس، يعني رئيس وزراء بريطانيا يلوم رئيس وزراء ماليزيا بيقول له الماليزيين اللي يجوا هنا يعني عاملين انشطه كتير وكده، انتوا يعني بعت لنا ناس يعني متدينين ارهابيين يعني الى اخره. قال له شوف الناس بتطلع من عندنا عاديه وبترجع من عندكم بريطانيا اكثر تدينا واكثر رجوعا الى الاسلام، المشكله عندكم مش عندنا. سمعتها كتير والله العظيم. والله يا دكتور. فقال له احنا المشكله، وبعدين احنا زمان واحنا اطفال لما كان واحد يطلع يدرس بره نحط ايدينا على قلبنا، هيرجع لنا بقى بقصه ويرجع لابس مش عارف ايه البنطلون شلستون ويبقى كده. يعني دلوقتي بيطلع مركز اسلام ولقيت كم واحد بيشدني والدنيا مش كده وبس، ده الاطفال. يعني انا كنت في الجزائر ووقف طفل في عمر 7 من عمره يقرا القران حافظ ويقرا الاحاديث ويقرا قصائد شعريه كامله بالأربعين بيت. الله اكبر. 7 سنوات من الجزائر. ويلقي بقوة إلقاء، يعني أنا أعتقد أنه يعتبر نموذج متميز لقوة التأثير في الإلقاء. 7 سنوات. 7 سنوات. بيرجع لنا تاريخ السلف الصالح. نعم. أمس أنا كنت في مؤسسة القدس الدولية وقامت يعني بنت من بناتنا اسمها سلمى عبد الفتاح ألقت يعني قصيدتين الحج أمين الديب. أنا أول مرة في حياتي ارتعش واقول انا هطلع بعد البنت دي اعمل ايه، حسيت ان انا اضعف منها. الله اكبر. وبنت يعني صغيره. نعم. قامت فهزت القلوب وهزت الجميع بقصائد عن انا لن اهون بالنسبه للقدس وفلسطين. نعم. والشهيد احمد، قصائد يعني في منتهى القوه. ولد عمره 9 سنوات من اليمن يعني اتى الى البحرين وفاجأ الدنيا يعني بحفظه للقرآن، حفظه الصحاح من الكتب الأحاديث بالأسانيد، شعر، أدب، روايات، يعني شيء عجيب. يعني عالم الأطفال الآن صار فيه نوابغ، يعني طالعين واللي بيشوف المسابقات اللي بتتم عن القرآن في القنوات الفضائية يحدثها الدكتور عبد الله بصفر يقول رحنا لباكستان في اسلام أباد لوحدها، حجزنا فندق على أساس اللي أقل من سن 10 سنوات وخاتم القرآن ده احنا هنديله يعني جايزة. وعملنا حسابنا نحضر 600. بيقول ان احنا فوجئنا بالاعداد ضخمة في الاسلام اباد، فاضطرنا نحجز استاد يشيل اكثر من 20,000. الله اكبر. وكان ممتلئا عن اخيه بهؤلاء الاطفال. الله اكبر. فالخير كتير. الخير في صناعة العلماء، الدنيا بتتغير. الحمد لله. حضرتك انا عايز الفت برضو النظر الى نقطة مهمة جدا تانية. احنا بنتكلم على قضية الامل وقضية التفاؤل. هل ترى حضرتك ان الافراط في الامل وفي التفاؤل ممكن يؤدي الى مشكلة تانية؟ يعني انا طبعا اللي مشاهد ومشاهدة اللي بيسمعوا دلوقتي يقول لك الله ما شاء الله، تدينا بخير بقى، ده احنا كويسين. نعم. ده احنا كل امال ايه اللي بيسمعوا امال ايه اللي شايفينه ده؟ الحلقتين اللي قبلها لا، ويسمعوا الحلقات اللي جايه. أيه. احنا بنقول الكلام ده، بقول للاخوه اللي بيشوفونا ان احنا بنقول هذا الكلام. نعم. لان احنا هنيجي بعد كده اهوت في الحلقات القادمه نتكلم على ازمات كثيره جدا تعانيها الامه الاسلاميه الان. انا عايز اقول إن ما نذكره الآن من قضية الأمل واليقين في نصر الله عز وجل وانتظار موعود الله عز وجل اللي هو 100% إن شاء الله هيأتي وستمكن هذه الأمة، ليس نوعا أبدا من التخدير للأمة. إحنا مش بنسكن ألام الأمة من بعض المسكنات عشان الأزمة تعدي وخلاص على كده، لا، إحنا بنقول إننا حتى بنقول عندنا خميرة نبدأ منها، حتى في ظل الألم الشديد والأزمات الشديدة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم خلي بالكم في أمل، خلي بالكم في يوم من الأيام هتنتصروا، في يوم من الأيام هتكتر أموالكم، في يوم من الأيام تحكموا الدنيا، قولوا لا إله إلا الله تملك العرب والعجم. الله أكبر. يعني يفتح أمة في مكة المكرمة ومضطهدين في مكة المكرمة، بيقول لهمش قولوا لا إله إلا الله يرفع عنكم الله الظلم في مكة، أو قولوا لا تكون الجزيرة العربية إسلامية، لا، يتملكون العرب والعجم. العجم اللي هم إيه؟ فارس والروم في ذلك الوقت، أقطاب العالم، يقتسمون العالم في ذلك الزمن. يعني أنا لو قلت للناس دلوقتي في ظل هذه الأزمات الكثيرة وفي ظل هذا الألم والاحتلال في فلسطين وفي كشمير وفي شيشان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كذا، في ظل الأزمات الاقتصادية، في ظل آلاف وملايين الموتى من الجوع، في ظل أزمات، وسنتحدث في الحلقات القادمة عن أزمات كثيرة جدا، لو قلت لهم يا إخواننا ويا أخواتنا قولوا لا إله إلا الله تملكوا الشرق وتملكوا الغرب، تملكوا أمريكا وتملكوا روسيا وتملكوا العالم أجمع، كما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نذكر شيئا مستحدثا ولا نأتي ببدعة، إنما نتكلم بكلامه صلى الله عليه وسلم. هل هذا يقبله عقل المسلم؟ إن لم يقبله فيراجع يقينه في الله عز وجل. صحيح. يعني هذه قضية لابد أن تكون واضحة في ذهن العالم وفي ذهن المشاهد والمجاهدة، وهم إن شاء الله يكونوا من العلماء. طبعا الدكتور راغب راجل مربي وحساس، فهو لقط الخيط إن احنا فعلا أدينا شواهد. فممكن فعلا المشاهد يعني يقول لك طب ما الدنيا برايقه اهي وحلوه، انتوا زعلانين ليه وهنتحرك ليه؟ عاملين برنامج ليه؟ صحيح. فاحنا يعني بالفعل يعني عايزين نقول ان دي خميره اللي ممكن نبني عليها. وان احنا فعلا الامه مهيئه لكي تقود العالم. صحيح. ويعني الابحاث حتى الغربيه بتقول هذا. يعني اذا كنا احنا ليه في اسلاموفوبيا ليه؟ نعم. يعني يوم ما غزت امريكا العراق في مارس 2003 دخل المستشار السفاح شارون المستشار الاستراتيجي على وزير الدفاع، فوجده وزير الدفاع اللي دخل على مستشار شارون فوجده حزينا وبجواره كتب. قال له احنا دلوقتي خلاص احنا وصلنا العراق والنيل الفرات، احنا النيل خلاص رتبنا امورنا، العراق احنا بنمتد وعندنا شغل هناك والدنيا. فالراجل قال له شوف هذه الأمة ولود، الكتب اللي قدامي دي، وبيتكلم عربي بيقرأ عربي كويس، قال له الكتب اللي قدامي دي بتقول إن هذه الأمة ما تلبث إذا انهزمت ما تلبث إلا أن تعود مرة ثانية، عندها عناصر استعادة البناء واستعادة البقاء. قال له دول راجعين، هذا الأمر ربما يعجل يعني بنا ويعني يصعد يعني هؤلاء المسلمون. يعني صمويل هنتكتون ايضا في كتاب صراع الحضارات قال لك على الضعف والحاجات، يقول لك اكبر حضارتين يهددوا الحضاره الامريكيه، الحضاره الصينيه والاسلاميه. طب الاسلاميه الصينيه نقول والله ماشي عندهم اقتصاد وكل حته كل خرم في الارض فيه يعني سلعه صينيه. احنا بنستورد 93% من كل حاجة يعني من اكل وشرب وكل الادوات. الصين لا ده غزت امريكا بكل صناعات يعني في امريكا اي واحد الجالية الصينية اللي جوه امريكا الدولار يلف عليهم جواهم 65 مرة على ما مرة بالغلط يطلع برا المرة 66 يعني 65 جواهم و66 المرة 66 يطلع برا ويرجع تاني 65 مرة. احنا بالنسبة لنا كعرب بيدور 1000 مرة يعني في الاقتصاد الامريكي والغربي ومرة بالغلط بيقع جوانا. سبحان الله. ومع هذا صمويل هنتيكتون صنف الحضارة الإسلامية في واقعها الآن كبيكلم مش عن التاريخ هي قادرة يعني هي المؤهلة للصدام. هو يقول ان هي القوة الرئيسية التي يمكن ان تقف امام الغرب. وطبعا هو في الكتاب في صدام الحضارات بيذكر مغالطات كثيرة لكن الشاهد انه يرى ان هذه القوة قوة مخوفة. انا عايز اقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات قضية مهمة جدا، لو لقيت عدوك بيخاف منك فاعرف ان انت قوي. نعم. فارفع رأسك يعني ما تبقاش عندك انت دنية وهو مكبرك وربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الهيبة منك والغرب والشرق يتكلمون عن قوة الإسلام وانت عمال تقول الإسلام ضعيف واحنا مش قادرين ما ينفعش لا يستقيم. نعم. القرآن يقول هذا الكلام، يقول أن الإسلام قوي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وعلماؤنا وتاريخنا وواقعنا والغرب يقول ذلك، فلماذا تقول أنت أننا ضعفاء؟ صحيح. وبالتالي الحقيقة احنا عايزين نقول يعني فلنعش الألم لكن ليكن الأمل أكبر دائما ثم نمزجهما وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن شاء الله الغد أفضل من اليوم واليوم أفضل من الأمس ونراكم دائما على خير. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.